من ضمن وصايا لقمان لابنه والابن من أبيه بمثابة عظيمة، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. وهذا مما تدعو إليه الفطرة ولا ينكره عاقل. فكان حريا أن تكون تلك الحكمة التي أودعها الله عز وجل قلب لقمان أن تفي إلى ابنه، ففأت إلى الابن عن طريق الوصايا. والله يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فمن ضمن ما جاء في وصايا لقمان لابنه أن اشكر لي ولوالديك. هذا اختلف هل هي من وصايا لقمان أو هي مدرجة من كلام الله ليس للقمان به شأن، لكنها أدرجت في الوصايا أن اشكر لي ولوالديك. ثمة كلمة لبعض السلف حول هذا الأمر، قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه. وهذا استنباط حسن، من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه. والله يقول: أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. قال العلماء كما ينقل هذا عن سفيان وعن غيره: إلي المصير. أراد الله عز وجل أن يحث عباده على المصارعة في الخيرات والطاعات، سواء في توحيده وعبادته أو في بر والديه والإحسان إلى الناس، حتى ينال أجره عند الله وثوابه. ولهذا قال الله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وهذه الآية أصل في المعاملة مع الخلق. فإذا كان الوالدان لا قدر الله غلب عليهما الكفر، كمن يعتنق الإسلام الآن في أوروبا أو في غيرها ويبتلى بوالدين كافرين أصليين من قبل، فنحن لا نطالبه بأن يتبرأ من أبويه وأن يقاتلهما أو أن يرفع السيف عليهما. هذا لا يقول به مسلم أدرك فقه الكتاب والسنة، لأن القرآن حاكم، والقرآن يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي فيما يدعوانك إليه، لكن ما الشأن معهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فهذا هدي القرآن الذي ينبغي أن نتمثله في كل آن وحين. هذا ما